سؤال 38. يمكن لي نتوقف علي من الجواب واحد، علي صر الجواب زوج. يمكن لي نوقف علي من الجواب ثلاثة، علي صر الجواب أربعة.